فغالب ظنه أنه رفعه، وغالب غلبة الظن كافية في هذا المقام، خصوصا مع تأكيد هذه الأحاديث لبعضها. قال: فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل أو 9، وهي قريبة من المدينة على نحو 6 أميال منها. يبدو أن التقدير في ذلك الزمن، زمن النووي، 9 أميال معناها 6 أميال معناها 18 كيلو. ربما كان ذلك بالنظر إلى الطرق الملتوية، أما هي الآن على نحو 10 كيلومترات. مثل طريق القديم مثلا بين مكة ومنى، الطريق القديم يعني نحو 18 كيلومترا، وهو الآن من مكة، من أطراف مكة إلى منى، ربما يبلغ في بعض الأجزاء بعد اختراق الجبال نحو يعني كيلومتر أو نصف كيلومتر، ويصل إلى منى بعد اتساع مكة واختراق الجبال. قال: ولأهل الشام الجحفة. طبعا بالنسبة لذي الحليفة مشهورة عند المصريين، خصوصا بأنها تسمى بأبيار علي، أبيار علي. قال: ولأهل الشام الجحفة، وهي ميقات لهم ولأهل مصر، سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت، ويقال لها مهيعة. وحكى القاضي عياض مهيعة، والصحيح المشهور مهيعة، وهي على نحو 3 مراحل من مكة على طريق المدينة. الجحفة قرية مهجورة الآن بجوار قريبة من قرية رابغ، على نحو 170 كيلومترا تقريبا من مكة حاليا. والطريق بين مكة والمدينة يمر بحذاء الجحفة في الطريق الحديث، والطريق القديم يمر على رابغ مباشرة. واشتهر بعد هجران الناس للجحفة وكونها قرية مهجورة، اشتهر أن ميقات أهل مصر الشام رابغ، لأنها أقرب المدن المعمورة إليها. ومن آيات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل حمى المدينة إلى الجحفة، كانت المدينة وبيئة لمن ليس من أهلها، كل من أتى إليها من غير أهلها أصيب بحمى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدعاء للبركة، قال: وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. فصارت الجحفة مدينة وبيئة، أو بلدة وبيئة، وتركها الناس وهجروها، ولم يعد يسكنها الناس، إنما سكنوا بجوارها، وصارت المدينة من أطيب البلاد جوا والحمد لله ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولأهل اليمن يلملم، ويقال ألملم، لغتان مشهوران، هو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. ولأهل نجد قرن المنازل، غلط الجوهري فقال قرن، وزعم أن ويسا القرني منسوب إليه، والصواب إسكان الراء قرن المنازل، وأن ويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لها بنو قرن، وهي بطن من مراد، القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي. وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة، قال: وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو ميقات الشرقي لأهل الشرق عموما، كل من أتى من الشرق فهذا ميقاته، ويعرف الآن باسم السيل. قال: أما ذات عرق فهي ميقات أهل العراق، واختلف أهل العلم هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي، أصحهما وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم بتوقيت عمر رضي الله عنه، وذلك صريح في صحيح البخاري، من أن أهل العراق اشتكوا بعد قرن المنازل عن مسيرهم إلى مكة أنهم يحتاجون إلى أن يمروا على قرن، فشكوا ذلك إلى عمر، فاجتهد عمر رضي الله تعالى عنه في أقرب القرى محاذاة لقرن المنازل في طريق القادم من العراق، لأن العراق يأتي من الشمال الشرقي، قرن من جهة الشرق مباشرة، والزحفة شمال أو الرابر شمال مباشرة، فهم يحتاجون إلى قرية على الطريق الآتي من الشمال الشرقي، فاجتهد عمر في حذاء قرن المنازل فوجد ذات عرق فوقت لهم ذات عرق، وهذا دليل على ما عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإذا مزدوجة في هذا الباب، وذلك أن هذا أن من مر في طريقه على المواقيت فميقته منها، ومن لم يمر عليها فليس أنه يحرم من حيث شاء كما قال بعض أهل الظاهر، بل طريقة الصحابة وأهل القياس وكلهم قد أقروا بذلك أنهم ينظرون إلى المحاذاة، إلى القرى المحاذية أو المواضع المحاذية، فلا يجوزها المحرم، فلا يجوزها من أراد الحج والعمرة إلا وهو محرم، فينظر إلى المحاذاة. ومن هنا أخذ الناس اليوم في عامة البلاد مواقيت الطرق البحرية والطرق البرية والطرق الجوية، فإن عامتها لا تمر على المواقيت، واجتهاد عمر رضي الله عنه ثبت صحة ذلك بموافقة السنة، أنه وافق السنة في ذلك. فهذا الحديث حديث جابر كما ذكرنا ظاهره الرفع، وإن لم يجزم به لأنه قال أحسبه، قال وأحسبه يدل على غلبة ظنه، ويكفي غلبة الظن كما ذكرنا، وثبت في بعض الروايات مجزوما برفعه، كما ثبت أن ميقات أهل مصر أيضا في رواية النسائي الجحفة، وأنها ليست قياسا فقط على الشام بجامع كونها من البلاد الغربية، كل البلاد الغربية سواء كانت غربا مباشرة أو غربا وشمالا، وكل البلاد الشمالية فميقاتها الجحفة، كما ثبت في رواية النسائي أن ميقات أهل مصر، وكل ما كان غرب مصر فكذلك ميقاتها ميقات أهلها من الجحفة. فذات عرق ثبت في الصحيح أيضا، ثبت في الأحاديث الصحيحة الجزم بالرفع، وهنا يكفي كما ذكرنا غلبة الظن به، فاجتهاد عمر وافق السنة. ومن هنا نقول أن من مر على غير هذه، من مر من طريق يحاذي هذه المواقيت ولا بد وأن يمر، لأن هذه المواقيت تمثل ما يشبه دائرة، لو وصل بينها تصبح دائرة غير منتظمة حول مكة، فلا بد أن يمر أحد، فكل أحد أتى من أي بقعة في العالم على أحد هذه المواقيت أو على ما يحاذيه. فاجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف في ذلك، وهو الخليفة الراشد المأمور باتباعه، وكما ذكرنا قد وافق السنة أنه ينظر إلى أمر المحاذاة. فالناس اليوم يأتون من طرق في البر وفي البحر وفي الجو لا تمر على المواقيت في كثير من الأحيان، فعند ذلك يلزمهم أن ينظروا إلى المحاذاة، فإذا حاذوا مثلا الزحفة في البحر أحرموا من تلك البقعة في البحر، وإذا حاذوا الجحفة مثلا إذا كانوا من أهل الغرب، يعني إذا كانوا من أهل مصر، وإذا كانوا من أي بلد أخرى في الجو فحاذوا هذه هذا الميقات رابغ أو الجحفة، فرابغ أبعد قليلا عن مكة من الجحفة، إذا حاذوا هذا الميقات أحرموا كذلك، كما يدل عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وكل المثبتين للقياس، خلافا لمن نفى القياس وقال يحرم من حيث شاء ولم يجعل له ميقاتا، وهو كلام باطل لا شك في بطلانه. قال وذلك صريح، يعني أن ذلك بتوقيت عمر، ذلك صريح في صحيح البخاري، صريح في أن عمر اجتهد، ولكن ليس صريحا في منع الرفع، صريح في أن اجتهاد عمر رضي الله عنه كان في ذات أن يجعل لهم ذات عرق بأمر المحاذاة، وأما أنه صريح في عدم الرفع فليس كذلك، انما هو صريح في ان عمر اجتهد، وكم من مسألة اجتهد فيها عمر ثم علم السنة بعد ذلك، حتى لو لم يعلم فقد علمه الناس ورووا الاحاديث الصريحة المرفوعة في ان ذات عرق ميقات اهل العراق. قال: واما قول الدارقطني انه حديث ضعيف لان العراق لم تكن فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه في ضعيفه صحيح، ودليله ما ذكرته ان هو ضعيف الرفع، والصحيح انه ضعيف، ان كلامه ضعيف، من جهة ان الحديث كما ذكرنا قد روي على غلبة الظن وروي مجزوما به، ومن هنا كان كلامه غير صحيح. قال: واما استدلاله لضعفه لعدم فتح العراق ففاشل، لانه لا يمتنع ان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم به لعلمه بانه سيفتح، ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والاخبار بالمغيبات المستقبلات، كما انه صلى الله عليه وسلم وقت لاهل الشام الزحفة في جميع الاحاديث الصحيحة، ومعلوم ان الشام لم يكن فتح حينئذ، وكما ذكرنا انه ايضا وقت لاهل مصر الزحفة لم تكن فتحت، وانا راه النسائي بإسناد صحيح. قال: وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم انه اخبر بفتح الشام واليمن والعراق، وانهم يأتون اليهم يبثون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ان سوف تترك المدينة وسوف تأتي هذه الاقطار، وانه صلى الله عليه وسلم اخبر لانه زويت له مشارق الارض ومغاربها، اي زمعت، وقال: سيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها، وانهم سيفتحون مصر وهي ارض يذكر فيها الخيرات، وان عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني ولم تكن دمشق فتحت ولا بني بها مسجد ولا جعلت له منارة، واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقد بني المسجد بعد ذلك وجعل فيه وجعل له منارة. قال: وكل هذه الاحاديث في الصحيح، وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره. يبقى يعني ان من جهة المعنى استدلال القرطبي غير صحيح، الدارقطني غير صحيح، لانه كأنه رده من جهة المعنى، ومن جهة الاسناد لاجل قوله احسبه قال، او قال فقال سمعت ثم انتهى فقال اراه، يعني اراه، لكن الصحيح ان جابر رضي الله تعالى عنه ما كان ليقول هذا وسط المواقيت المنصوص عليها الا لانه سمعه، وكما ذكرنا قد رويت الروايات في سماعه من النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك. معنى الميقات انه لا يجوز، الميقات المكاني، انه لا يجوز لمن اراد الحج والعمره ان يجاوز هذه البلاد او ما حاذاها كما ذكرنا الا وقد احرم في الحج او بالعمره، اي دخل في المناسك نيه الدخول في النسك وليس نيه اراده النسك. فمثلا نقول الناس اليوم منهم من يريد الحج، ولكن متى يدخل في مناسك الحج؟ عندما ينوي ويلبي مع نيته الدخول في مناسك الحج او العمره، مثل الصلاه، بل الصلاه شبهت بالمناسك حين قيل تكبيره الاحرام، قال تحريمها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، جعلت الصلاة كالمناسك، أن لها لحظة بداية ينوي أنه دخل في النسك، كما أنك في الصلاة تنوي أنك دخلت في الصلاة حين تقول الله أكبر، فكذلك أنت تنوي الدخول في النسك إلى لحظة التحلل منه بالحلق أو التقصير. لحظة بداية نية الدخول غير نية إرادة النسك. قد يبطل الحج أو العمرة إذا لم ينوي الإنسان الدخول، كما أن لو إنسانا دخل في المسجد وهو لا يعرف أنه لابد أن يدخل في الصلاة بنية الدخول فيها وأنه وقف وسط الصف وقرأ الفاتحة، وربما ظن أن التكبير ذكر عادي، ظل يكبر مثلا في الطريق، ثم لما جاء وقف في الصف لم يجزه ولم يعني تصح صلاته، لابد أن ينوي الدخول ويقول الله أكبر، فعند ذلك يكون قد دخل في الصلاة. فكذلك لابد أن ينوي الدخول في النسك، ينوي أنه بدأ الحج أو بدأ العمرة، ويجب عليه أن يقول لبيك اللهم لبيك، أو يستحب عند الجمهور. لكن النية ركن من الأركان، وهذا معنى الإحرام، وهو أحد الأركان الأساسية في الحج والعمرة. والركن في الحج والعمرة هو ما لا يصح الحج ولا العمرة إلا به، سواء تركه عالما أو جاهلا أو ناسيا. كنا قد تكلمنا من قبل في الصلاة، وقلنا أن تقسيم أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور يقسمون أفعال الصلاة إلى واجبات ومستحبات فقط. الواجبات عندهم كلها هي بمنزلة الأركان، أما الإمام أحمد فهو يجعل الأركان ما لا تصح الصلاة إلا به، سواء تركت عمدا أو نسيانا أو جهلا بطلت الصلاة حتى يأتي بها، أو إن أو بطلت الركعة إن لم يأتي بأركانها، وهكذا. لكن الجميع قد اتفق في الحج والعمرة على التقسيم إلى أركان وواجبات ومستحبات باستقراء الأدلة، أن هناك أمورا نفى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول نفى الكتاب والسنة الحج أو العمرة عند فقدها، وأول ذلك النية كما هو معلوم، لا عمل إلا بنية، إنما العمل بالنيات، نية الدخول كما ذكرنا. وهناك أمور جبرها يعني دل الدليل على جبرانها بغيرها، مع أنها واجبة يأثم إذا تعمد فعلها، ولكن يصح حجه ويصح عمرته مع كونه تركها أو ارتكب المخالفة، ويجبر ذلك بالدم في أغلب المواضع. وهناك أمور مستحبة لا حرج على من تركها ويثاب من فعلها، والله أعلى وأعلم. فمعنى الميقات كما ذكرنا هو الموضع الذي ميقات المكاني، هو الموضع الذي لا يجوز أن يجاوزه الحاج أو المعتمر من أراد الحج والعمرة إلا وهو محرم. وأما الميقات الزماني فمعناه الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو بالعمرة، وهو عند الجمهور شوال وذو القعدة وذو الحج، والصحيح أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، نعني بذلك طلوع الفجر من يوم العاشر، ليلة العاشر داخلة في هذا الميقات. أما أن يحرم بالحج بعد ذلك فلا يقع إحرامه، لا يصح إحرامه بالحج. وأما العمرة فميقاتها الزماني جميع أوقات السنة، ولا يكره وقت للعمرة على الصحيح من أقوال العلماء. قال فائدة، قال أجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه. وقال عطاء والنفعي لا شيء عليه، وقال سعيد بن زبير لا يصح حجه. يقول طرفين، طبعا الأحاديث حجة صريحة على من قال لا شيء عليه، لأنه أوجب ذلك، قالهن لهن ولمن أتى عليهن، وقفت جعلها ميقاتا، فيلزم الالتزام بما وقته النبي عليه الصلاة والسلام. والإخبار بالجملة الإسمية هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن دليل على الثبوت والاستمرار، وهو خبر عن حكم الشرع، فلا شك في وجوب ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من ترك نسكا فعليه دم. ولذا نقول أثم وصح حجه وصح إحرامه وصح كذلك عمرته، وعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. إذا أحرم من موضع كان يجب عليه أن يحرم قبله، والله أعلم. أما قول سعيد بن زبير لا يصح حده فخلاف فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن أمر المواقيت من النسك الذي يجب بتركه دم. والركنية في الحج إنما تستفاد من التصريح ببطلان الحج عند فقدها، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الركنية على الصحيح. ومن العلماء يقول الوجوب دون الركنية، ولكن الصحيح أنه ركن، أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الركنية ما لم يدل دليل على كونه واجبا أو كونه مستحبا. والله أعلى وأعلم. قال: وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام، ولزمه الدم كما ذكرنا. الدم مأخوذ من فتوى ابن عباس المشهورة التي لم يخالفه أحد من الصحابة فيها: من ترك نسكا فعليه دم. قال أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك، يبقى أول شيء نأمر به من جاوز الميقات ولم يحرم أن يرجع إلى الميقات، لأنه يمكنه أن يحرم منه وهو لم يحرم بعد، لم ينوي الدخول. أما إذا نوى الدخول في النسك، إذا أحرم بعد أن جاوز الميقات، فقد لزمه الدم كما ذكرنا. أما من مر على أحد المواقيت ولا يريد مكة إلا بعد أن يأتي بلدا غيرها، مثل من يمر بحذاء الميقات في البر في البحر أو الجو وينزل إلى جدة ثم يذهب إلى المدينة، فقد جاوز الميقات لكنه لا يريد بالذهاب إلى جدة الذهاب إلى مكة، وإنما ينزل إلى الأرض ثم يسافر إلى المدينة ويحرم من المدينة، فلا حرج عليه، خلافا لمن زعم أن عليه دم في ذلك لأنه أحرم، لأنه جاوز الميقات غير محرم، أو أنه يأثم. ولا يأثم بذلك أنه كما ذكرنا لا يريد مكة الآن، وإنما سوف يريدها بعد أن يمر على المدينة، فهو إذا نزل إلى جدة قصد المدينة، فهو قاصد للمدينة أولا. والله أعلى وأعلم. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة وهو الآن يريد زيارة المدينة، فلذلك لا يلزمه شيء. وأما العبرة في هذا المقام فبدخول الحرم كما ذكرنا في المرة السابقة، يعني متى يأثم ويعتبر قاصدا لمكة، ولا يجوز أن يدخل من الحل ولا يجوز أن يدخل من الحل الحرم إلا إذا كان محرما، هو من أراد الحج أو العمرة فدخل الأرض الحرام، فدخل الحرم. أما إذا ظل خارج الحرم فالمواقيت مروره بها لا يغير من الأمر شيء، كما قد يمر المار بمحاذاة ذي الحليفة وهو مار إلى الطريق الآخر وهو لا يريد الحج والعمرة، لم يلزمه شيء، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم مرات في غزواته تجاه الميقات ولم يلتزم بشيء عليه الصلاة والسلام، طالما أنه كان قاصدا لبلد آخر ولموضع آخر غير مكة المكرمة. فإنما من قصد مكة ومن أراد دخول الحرم فهذا الذي يلزمه الإحرام من المواقيت. وأما إذا قصد المدينة فعندئذ سوف يكون ميقاته ميقات أهل المدينة. وكذا البعض يذهب مثلا لأن زيارته مثلا أو طريق سفره يكون إلى الرياض فيسافر ويمر على ميقات أهل مصر مثلا، بل ويمر على ميقات على دون ميقات أهل المدينة ربما، أو يحاذيهما ولكنه يقصد الرياض، فسوف يكون ميقاته قرن المنازل، ميقات أهل الرياض أهل الشرق قرن المنازل، طالما أنه أتى على هذه البلاد الشرقية وقصدها ابتداء قبل أن يقصد مكة. والله أعلم. ف فالذي يؤدي الى يعني المخالفة في ذلك هو ان يدخل الى الارض الحرام. هنا يلزمه اذا كان عالما انه سوف يدخل الارض الحرام يلزمه الاحرام من المواقيت، ولا يصح ان يخرج من الحرم الى المواقيت مرة ثانية، بل يلزمه اذا اراد الدخول من الحل الى الحرم ان يكون محرما كما ذكرنا. قال: وفي المراد بهذا فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر، يعني هل بمجرد النية أم بلبس ملابس الإحرام أم بالتلبية، والله أعلم. الصحيح أنه يتلبس بالنسك إذا نوى الدخول فيه بالنية، فالتلبية واجب من واجبات الحج والعمرة وليست هي الإحرام، بخلاف تكبيرة الإحرام فإن الصلاة فإن التكبيرة ركن والنية ركن، كلاهما ركن وهما مرتبطان، أو تسبق النية التكبيرة. أما في الحج والعمرة فالنية ركن، نية الدخول اللي هو الإحرام، ثم التلبية واجبة، ولو لم يلبي صح إحرام. وعند الحنفية أنه لا يصح إحرامه إلا أن يلتبس مع نيته بعمل من الأعمال الخطوة بالإحرام، مثل التلبية أو الامتناع من لبس المخيط، لبس الإزار والرداء مثلا، أو أي يعني فعل من أفعال الحج أو العمرة. لا يصح الإحرام عند الحنفية إلا بالنية مع فعل. أما الجمهور فيقول النية وحدها يحصل بها الدخول في النسك، حتى لو ظل على ملابسه فإنه يصح إحرامه، ويأثم بلبس الملابس إذا كان بلا عذر، وعليه فدية إذا لبس الملابس بعذر. ومن هنا نقول أن بعض الناس قد لا يسمح له بالدخول إلى مكة إذا كان لبس ملابس الإحرام ويمر على الميقات، فالبعض يؤخر الإحرام الى ان يتمكن من لبس الملابس بعد ان يمر على بعض النقاط مثلا حتى يدخل الحرم، وليس له ذلك، بل عليه ان يحرم من الميقات ولو ظل في ملابسه، او يحرم ويلبس الملابس ثم بعد ذلك اذا احتاج الى لبس الملابس المعتادة، يعني ان هو يلبس ملابس الاحرام ثم اذا احتاج الى لبس ملابس الاحرام ملابس غيرها لبسها وعليه فدية. أما إذا جاوز الميقات وأحرم بعد أن يدخل مكة فهذا لزمه دم وليس فدية، لأنه ترك نسكا واجبا وهو الإحرام من الميقات. هناك فرق إذن بين لبس الملابس وبين الإحرام. الناس يظنون أنه كثير منهم يظن أن من لبس الملابس فقد أحرم، وليس كذلك. يعني من لبس ملابس الإحرام الإزار والرداء فقد أحرم، ليس كذلك. ملابس الإحرام الإزار والرداء أو ملابس المرأة التي تجتنب النقاب والقفازين ليست هي الإحرام، بل هي من واجباته أن يتجنب ما حرم عليه من أنواع الثياب. وأما الإحرام فنية الدخول في النسك كما ذكرنا، فإذا يصح حتى ولو كان لابسا ملابسه المعتادة، وقد يلبس الملابس ملابس الإحرام قبل أن يدخل في النسك. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما تردل ودهن ولبس إزاره ورداءه وأحرم من ذي الحليفة، فلبس ملابس الإحرام قبل أن يصل إلى موضع إلى الميقات وقبل أن يحرم، فيلبس الإزار والرداء من المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة من الميقات، الله أعلم. قال: وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، سواء دخل لحادث تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم، حطاب الذي يجمع الحطب والحشاش الذي يجمع الحشيش والصياد الذي يصطاد ونحوهم مثل سائق السيارات الأجرة مثلا الذي يتكرر دخوله وخروجه يوميا من الحل إلى الحرم ومن الحرم إلى الحل. فهذا عند عامة أهل العلم كما سبق لا يلزمه الإحرام، فسبق ذكر هذه المسألة في كتاب في أول كتاب الحج أنه إذا دخلها لحاجة تتكرر فليس عليه الإحرام. أما إذا دخلها لحاجة لا تتكرر، ليست حاجته كل يوم، يقول كتجارة وزيارة ونحوها، فليس عليه أن يحرم على الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله. وهو خلاف قول أبي حنيفة ومالك ممن قال من دخلها لحاجة لا تتكرر لزمه أن يحرم، فيمنعون الدخول إلى الأرض الحرام إلا بإحرام لأحد النسكين حج أو عمره، ويعتبرون ذلك من معاني الحرم. والصحيح قول الشافعي رحمه الله أحمد في المشهور عنه، وهو أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد الحج والعمره، ولكن يستحب كما ذكرنا. قال وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمره إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر، بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج. أظن أن الكلام كلمة لما لا يتكرر، والله أعلم. يقول وإلا، لأنه قال وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما استحبابه والثاني وجوبه بشرط ألا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه. هذا الذي ذكره، والله أعلم. فالمقصود أنه يلزمه الإحرام إذا كان القول الضعيف إذا كان لحاجة لا تتكرر. قال وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه. إنسان يقصد جدة للعمل، يجاوز الميقات أو حذاء الميقات، يقضي حاجته في جدة ثم ينوي أن يعتمر أو يحج إذا تيسر له الأمر، وليس مقصده ابتداء الحج أو العمرة، بخلاف من يريد التحايل على الإحرام في الطريق أو في الطائرة أو في الباخرة السفينة، فيقول سوف أقيم بجدة 3 أيام ليصبح أمري أمر المقيم بها وأحرم من هناك، فهذا يتحايل وهو قاصد للحج والعمرة، وما قصد جدة بهذا النزول إلا ليتخلص من الإحرام من الميقات، وليس له ذلك، فلا يصح. وإقامته بجدة مهما أقام لا تدعو له حكم المقيم إلا أن يكون له حاجة هناك ثم ينوي بعد ذلك الاعتمار أو الحج، كما ذكرنا من يذهب للعمل فهو أساسا ذاهب للعمل ويقول إن شاء الله إن يسر الله لي أن أعتمر أحج فسوف أفعل، فهذا سوف يكون ميقاته من حيث أنشأ من البلد الذي هو فيه. أما الكلام على من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم، عشان كده قلنا إن الفرق في المسألة أنه يدخل الحرم أم لا يدخل الأرض الحرام، فمن هنا كان من أراد مثلا الوصول إلى جدة لأنها أقرب المواني إلى يعني على الطريق وسوف يركب من هناك أي وسيلة مواصلات توصله إلى المدينة أو غيرها من البلاد لحاجته إلى زيارة المدينة ثم يحرم منها إلى بالعمرة بعد ذلك. يقول فإن جاوزه بلا إحرام، يقول ما أما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فان جاوزه بلا احرام، ان جاوز الموضع الذي عزم فيه على الحج والعمره جاوزه ثم احرم اثم ولزمه الدم، لانه كان ميقاته كما ذكرنا هو قصد جده، فعزم ان يعتمر من جده، فركب السياره فلما اراد ان يحرم احرم قبل مثلا المرور على نقطة الميقات او بعد المرور على نقطة الدخول الى الحرم، فهذا اثم ولزمه دم لان ميقاته صار من جدة، لان الرسول قال صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ، من الموضع الذي نوى فيه، فهذا ميقاته داخل الدائرة التي ذكرنا للمواقيت، كل من كان فيها ميقات من حيث عزم على بدء المناسك، فيحرم من اهله، فيحرم من الموضع الذي انشأ فيه، فاذا جاوزه فاحرم كان ذلك مجاوزا للميقات فعليه دم. قال وان احرم من الموضع الذي بدا له اجزأه ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع الى الميقات. المصري الذي استقر في جدة او قضى حاجته فيها ثم بدا له ان يحرم بعمره فلا يلزمه ان يذهب الى الجحفه. رجل مثلا يزور اهله او اهله يزورونه كما يقع كثيرا، رجل يعمل هناك واهله تاتي هي والاولاد لزيارته في الاجازه مثلا او في الفترات التي يسمح لهم فيها بالدخول، غرضهم الاساسي ان يزورونه، أن يزوروه، ثم بعد ذلك يعنون أنهم إذا يسر الله لهم العمرة اعتمروا، فعند ذلك لا يلزمهم الرجوع إلى ميقات أهل مصر، بل ميقاتهم من حيث أنشأوا. يقول هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات. أحمد وإسحاق ابن راهويه يقولون هذا الشخص الذي أتى إلى جدة مثلا لزيارة أو لقضاء حاجة فقضاها ثم عزم على العمرة، قالوا يلزم أن يرجع إلى ميقات أهل بلده، والله أعلم وأعلم. والصحيح قول الجمهور وأنه لا يلزمه الرجوع بل من حيث أنشأ. قرن المنازل إذا أفردت قرنا يمكن أن تقال قرنا أو قرن، بعضها بالألف وهو الأجود، وبعضها ممنوع من الصرف، يعني هو موضع واسم لجبل فوجب صرفه، فالذي وقع بغير ألف يقرأ منونا قرن، حذف الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت أنس، يكتبونها أنس ويقرؤون سمعت أنسا، يكتبون غير ألف يقرأ بالتنوين. يحتمل أن على بعد أن نقرأ ولأهل نجد قرنا منصوبا بغير قرن منصوبا بغير تنوين، ويكون أراد به البقعة فيمنع من الصرف. قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال القاضي كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة، فهن لهن. وقع عند بعض رواه البخاري ومسلم فهن لهم، هن لهن او هن لهم، والمشهور هن لهم، من اقصد المشهور ان في اللغه انه يقصد بها لهم لاهل هذه البلاد لانهم المقصودون، هن لهن لهذه البلاد، هذه المواقيت لهذه البلاد. فيقول كذا فهن لهم كذا رواه ابو داود، وكذا ذكره مسلم رواية ابن ابي شيبه وهو الوجه، لانه ضمير اهل هذه المواضع. وجه الروايه المشهوره ان الضمير في لهن عائد على المواضع والاقطار المذكوره وهي المدينه والشام واليمن ونجد، اي هذه المواقيت لهذه الاقطار والمراد لاهلها، فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه اهل هذه البلاد، حذف كلمه اهل واستعمل البلد، فعشان لأجل ذلك ذكر ضمير المؤنث. وقوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن معناه أن الشامي مثلا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز له تأثيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت، وهذا لا خلاف فيه. إذن من مر بميقات من هذه المواقيت هو أبعد عن مكة من ميقات أهل بلده، لكنه إما مر على البلد كمن مر على المدينة، أو مر على الميقات نفسه كمن مثلا سار في الطريق الدائري وهو قادم من الشمال، قادم من جهة الشام من تبوك، ومر بالطريق الدائري خارج المدينة ولكنه سيمر على ذي الحليفة فيلزمه أن يحرم من ذي الحليفة. وأما الذي يجوز له أن يحرم من الجحفة فهو من سار في الطريق الآخر، كان في الرواية الأخرى قال والطريق الآخر من الجحفة. لأن الطريق الآخر والطريق الساحلي الذي لا يمر فيه المسافر على قال والطريق مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة اللي هو الطريق الساحلي الذي لا يمر على المدينة ولا يمر على ذي الحليفة، وإنما يظل ملازما لساحل البحر. فلو أن مصريا أو شاميا أتى من الشمال ولم يدخل المدينة ولم يمر على الطريق المعتاد الحالي الذي يمر على ذي الحليفة، بل مر من الطريق الساحلي، جاز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى الجحفة أو محاذاتها في رابع والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فيه دلالة للمذهب الصحيح في من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، لأن الرسول قيد قال ممن أراد الحج والعمرة، وهذا يدل بمفهومه على أن من لم يرد الحج والعمرة ليس عليه الالتزام بالإحرام من هذه المواقيت، وهو استدلال ظاهر على طريقة من يعمل بالمفهوم مفهوم المخالفة، وهو صحيح، لأن قوله ممن أراد الحج والعمرة تقييد ظاهر يفهم منه أنه لا يجوز له، إنما هذا الحكم له عدم جواز المجاوزة إلا بالإحرام لمن أراد الحج والعمرة. فمفهوم المخالفة من لم يرد الحج والعمرة أراد غرابة أخرى ليس عليه أن يلتزم بذلك. قال وقد سبقت المسألة واضحة. قال بعض العلماء وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور، لأنه قال ممن أراد جعله إلى إرادته، وفيه نظر والله أعلم، لأن ذلك قد يكون في حد التطوع أيضا، وليس المقصود بيان أن هذا في حد الفريضة أو التطوع أو عمرة الفريضة أو التطوع، بل المسألة عامة. قال فمن كان دونهن فمن أهله، هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات كما ذكرنا في جدة أو ما حول أو الطائف مثلا فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. إذا كان في مسكن من أهله من حيث أنشأ من البلد الذي هو فيها من مسكنه لا يخرج من المنزل إلا وهو محرم، يقول هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة بنفسها، هذا قول مخالف للحديث صراحة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، هكذا في جميع النسخ وهو صحيح، معناه هكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها، أجمع العلماء على هذا كله. فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها، يعني ممن أقام بها وصار ملازما لها، صار في حكم المقيم بأن أقام لحاجته فيها مدة تمنع من قصر الصلاة فيها. فهو كان صار بذلك من أهل مكة يعني حكما. قال حتى أهل مكة يهلون منها. قال فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها سواء الحرم والحل. هذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم، يعني الجزء الذي في الأرض الحرام خارج مدينة مكة، خارج مساكن مكة، يقول كما يجوز من مكة لأن حكم الحرم حكم مكة، والصحيح الأول لهذا الحديث. وربما قصد بمكة الحرم كله في مواضع مختلفة، والله أعلم. وكل طريق مكة في زاد ومنحر قصد به كل أرض الحرم، وهذا أقرب عندي والله أعلم أنه يحرم من أي بقعة من الحرم، يعني القول الثاني أصح عندي والله أعلم. يقول قال أصحابنا ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها إذا كان لها سور، وإلا فالآن مكة ليس لها سور وإنما مساكن، ربما اتصل بعضها بالحل، ربما في جهة التنعيم أصبح هناك مساكن ضمن مكة عرفا ومتصلة بمساكن مكة وهي في الحل. فالعبرة إذن بالحرم وليس بالمساكن. وبالتالي فلا يجوز من مثلا بقي في مكة كما يبقى البعض مثلا من رمضان إلى الحج، وربما أقام في منطقة بعيدة وربما أخرجوه إلى الحل، فهذا إذا خرج لابد أن يحرم من الأرض الحرام إذا كان مقيما بها. وأما إذا أقام بالأرض الحلال فمن حيث أنشأ، لأن هذا منزله فيما بين مكة والمواقيت في تلك الحال والله أعلم. وهذا في الحج باتفاق العلماء، يعني ليس في العمرة، سيأتي الكلام عليها حالا. قال وفي الأفضل قولان أصحهما من باب داره، أنه يحرم من المنزل الذي نزل فيه، والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم، وليس عليه دليل، وبالتالي فهو محدث والله أعلم. وأعلم القول بالاستحباب بلا دليل لا يصح ولا يقبل، بل تعمد الإحرام من تحت ميزاب الكعبة يعد من البدع لعدم ثبوت الدليل بذلك. ومما يتعلق بهذه المسألة أن من قصد أنه يريد الحج هذا العام ثم خرج في أشهر الحج عن الحرم فأراد أن يعود ليقيم بمكة إلى أن يأتي وقت الحج فيحج، فهو ممن يريد الحج، فلا يجوز له أن يدخل من الحل إلى الحرم إلا بإحرام. يعني مثلا رجل بقي في مكة إلى أن انتهى شهر رمضان ودخل شهر شوال، فعزم مثلا على زيارة المدينة، أو سافر من مكة إلى المدينة أو إلى جدة لينظر مثلا في حاجة من حاجاته، في وأدركه شوال وأهل عليه شوال وهو في الأرض الحلال خارج الحرم، وهو ينوي أن يحج فقال أنه يرجع ليقيم بمكة إلى أن يأتي وقت الحج، فهذا يلزمه عند عامة أهل العلم لا أعلم فيه خلافا بين المتقدمين أن يحرم من حيث أنشأ الحج، يعني إن كان وصل إلى المدينة فيحرم بحج أو بعمرة إلى مكة، لا يدخل الحرم إلا بإحرام لأنه يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز أن يدخل مكة ويقول سوف أحج من ذلك، لأنه دخل في مواقيت الحج الزمانية أشهر الحج، دخل مكة في أشهر الحج قاصدا أن يحج من عامه ذلك، فلا يجوز له أن يجاوز المواقيت إلا محرما. فإذا وصل إلى جدة وقضى حاجته فيها وأراد أن يرجع في شوال، أو قضى حاجته من زيارة المدينة ثم أراد أن يرجع كما ذكرنا في شوال وهو يريد الحج من ذلك العام، فيلزمه أن يحرم من جدة من الموضع الذي أراد أن يعود فيه إلى مكة، ويلزمه إذا كان في المدينة أن يحرم من ذي الحليفة، يحرم بحج ويبقى على إحرامه إن شاء، أو يحرم بعمرة ويتحلل ويبقى ويكون متمتعا، ويبقى إلى وقت الحج ويكون متمتعا. لأن هذه المسألة كثيرا ما تختلط على الكثيرين، يريد قضاء حاجة مثلا في حجز الطائرة مثلا أو الباخرة، أو يقضي شراء بعض المشتريات من جدة ويرجع، يظن أن مكة وجدة كأنه لا فرق بينهما، وأنه ينوي الحج من ذلك العام، فيدخل كما خرج بغير إحرام، لا يجوز له ذلك، ويأثم وعليه دم إذا فعل ذلك، بل عليه أن يحرم بعمرة ويدخل مكة، أو يحرم بالحج ويبقى على إحرامه. والله أعلم وأعلم. لما يجي يحرم يلبس ملابس الحرم قبلها لزر الرداء، وينوي الدخول في النسك، يقول لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم حجا. إذا كان هو عائد يقول لك من شوال هيفضل قاعد لابس شهرين ملابس الإحرام، إذا أحرم بحج يوم واحد شوال لزمه أن يظل على ذلك، وإذا أراد أن يفسخ إلى عمره فليفسخ إلى عمره وليتحلل ويصبح متمتعا. لكن افترض أن هو عايز يظل يكون مفردا أو قارنا، مش عايز يبقى متمتع، فإذا أحرم من يوم واحد شوال، من ليلة واحد شوال كمان، إذا لزمه ليه أن يبقى كذلك المتمتع. لسه جاي لسه في كلام كتير. شوال لا، ده في اي وقت من الاوقات بقى، في جميع اشهر الحج اللي احنا بنقول عليه ده، انه اذا خرج من الحرم الى الحل ثم اراد ان يرجع الى الحرم مرة ثانية، لا يجوز ان يدخل الارض الحرام الا باحرام، طالما انه اراد الحج او ليه او العمرة، وهذا مريد الحج، طالما انه في اشهر الحج بقى يلزمه ان يدخل مكة باحرام. الله اعلم. يقول هذا كله في احرام المكي بالحج، والحديث انما هو في احرامه بالحج، مع ان الحديث قال ممن اراد الحج والعمره، لكن الاجماع صرفه الى اراده الحج، والحديث والسنه صرفته ايضا الحديث عائشه رضي الله عنها قال: واما ميقات المكي للعمره فادنى الحل. في حديث عائشه الاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها في العمره ان تخرج الى التنعيم وتحرم بالعمره منه والتنعيم في طرف الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن عائشة تريد العمرة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، فلو كان ميقات أهل مكة في العمرة من دارهم لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما كلف عائشة ولا كلف عبد الرحمن أن يخرجوا إلى الحل ثم يعودون، وإنما ذلك كما ذكرنا، هذا ميقات الإحرام لأهل مكة ومن كان من مقيما بها او كان ما يعني واردا عليها واراد الاحرام بالحج. اما من كان بها من اهلها او من غير اهلها واراد العمره فعليه ان يخرج الى الحج، يجمع في احرامه بين جزء من الارض الحلال والارض الحرام، بين الحل والحرام، فلا بد ان يحرم من الحل بالعمره، وجميع المواقيت هي في الحل كما هو معلوم، جميع الجحفة، قرن المنازل، ذو الحليفة، يلملم، كلها في الحل، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فلا بد أن يحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل إلى الحرم. فالإحرام من التنعيم أو من غيره من الحل كالبعرانة أو أي موضع من الأرض الحلال، إذا جاوز الأرض الحرام جاز له أن يحرم بالعمرة، ولكن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، فكان أيسر على أهلها، ولذا اشتهر المسجد هناك في مسجد السيدة عائشة أو مسجد العمرة أو مسجد التنعيم هناك، يعني لأجل أن أكثر الناس يخرجون إليه لعمل العمرة، ولا يلزم الرجوع إلى الميقات الذي هو ميقات أهله، بل يجزيه أن يخرج إلى الحل ويرجع، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أجرك على قدر نفقتك ونصبك، على قدر النفقة والنشاط، خلافا لأكثر من يفتي من المعاصرين يعني في الحرمين بعدم جواز ومع عدم مشروعية الخروج إلى التنعيم لعمرة، وهذا كلام خلاف قول جمهور أهل العلم الذي يفتون به خلاف مع عامة العلماء في مشروعية العمرة من التنعيم ومشروعية العمرة من الحل ومشروعية أن يخرج الإنسان من الحرم إلى الحل بقصد أن يحرم بعمرة ثم يعود، وليس أنه ليس أن ذلك من البدع كما يقولون. هذا القول في الحقيقة قول ضعيف ومخالف للأدلة ومخالف الجمهور أهل العلم. يخرج إلى الحل لكونه إذا أراد أن يعتمد لابد أن يخرج حتى يصح إحرامه، حتى لا يأثم. إذا أحرم من مكة لزمه دم، إذا أحرم من الحرم لزمه دم. لا لا مش هيمكن. اكتبوا الأسئلة. مهل أهل المدينة أي موضع إهلاله. كلمة زعموا من كلام ابن عمر هو بمعنى القول المحقق والله أعلم. قال زعموا وكولوا بلغني، هذا من مرسل الصحابي ومراسيل الصحابة مقبولة والله أعلى وأعلم. القول بأن عمرة عائشة لأجل أنها كانت حائضا قول في منتهى الضعف، لأن عائشة رضي الله عنها قد اعتمرت مع حجتها صارت قارنة بنص الحديث الصحيح كما سأتي، طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك، فكونها حائض كونها حائضا ليس له أثر في ذلك، لأن الرسول بين لها أنها قد تمت المناسك، تمت لها عمرة وحجة، فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، فكان إذا يعني أرادت أمرا ليس فيه إثم وافقها، فلو كان إثما وبدعة ضلالة لما وافقها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. فمسألة أنها كان له عذر، أي العذر كان في كونها لم تتمتع، لأن العذر قد مضى وانتهى، كانت حائضا واعتمرت مع حجتها، فما العذر؟ هذا كلام ليس بصحيح. ما الفرق بين الركن والواجب؟ كما ذكرنا أن الركن ما لا يصح الحج إلا به، لو تركه جهلا، لو تركه عمدا، لو فاته عجزا منه فاته الحج. بمعنى مثلا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، إنسان منع من الوقوف، إنسان أتى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر فاته الحج، إنسان ترك طواف الإفاضة حتى مات لم يصح حج لم يحج إلى الآن، إنسان ترك الإحرام وهو لا يدري لبس الملابس مع الناس ولقاهم بيلبوا في الطيارة جاي ملبي مش قصده إن هو بدأ إليه النسك، ما نواش الدخول في النسك يبقى لسه ما حجش، زي واحد كده لقى الناس بتكبر فكبر معاهم وهو ما نواش الدخول في الصلاة ووقف ووقف ركع وركع بس ما قالش الله اكبر ناويا الدخول في الايه في الصلاه، ما صلاش لسه، جه كده هو لقاهم في المسجد راح جاي داخل في وقف الصف وبعدين راح جاي قاري الفاتحه معاهم وركع مثلا وكمل الصلاه كده يبقى ايه ما صلاش، لازم ينوي ان هو دخل في الايه في الصلاه. فالمناسك الاركان دي الواجبات ياثم من تركها عامدا، وإذا تركها جاهلا أو ناسيا أو عامدا بالأولى فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، ويأثم إذا تركها عامدا. المستحبات ما لا يأثم لتركها. حكم من يدهم خدمات حجاج للعمل في منى، هل يلزمه أن يدخل بإحرام ويعمل عمرة أم ماذا يجب عليه إذا كان هو ذاهب للعمل ابتداء ولا ذاهب ليحج والعمل وسيلة للحج كعامة من يذهب؟ عامة من يذهب قصده الأساسي أن إيه؟ الحج، وهو في أشهر الحج يسافر فيلزمه أن يأتي بعمرة أولا، حتى لو منع من الدخول أولا بملابس الإحرام فلينوي الإحرام ويلبس الملابس المعتادة إلى أن يجاوز النقاط التي يتم فيها التفتيش، ثم بعد ذلك ينزعها ويلبس الإزار والرداء وعليه فدية الأذى لأنه احتاج إلى لبس الملابس. هل من ارتكب أحد المحظورات في الميقات عليه دم أم عليه عذر الدخول في النسك؟ هو في الميقات يبقى مدة في الميقات قبل أن يحرم. يعني لسه بيصلي ركعتين مثلا، قاعد بات تأخر، كان صائما فجاء مع هذا الإفطار فأفطر، كان يريد الصلاة فصلى ولم يحرم بعد. العبرة في كونه ارتكب المحظورات بعد أن يحرم، فإذا ارتكب محظورا بعد يعني إحرامه لزمه فدية الأذى إذا كان أحد محظورات الإحرام وقد دخل في النسك. حكم من ذهب إلى الحج وهو سائق تجيز الحجيج، هل هذا بالنية وأجره كأجر باقي الحجيج؟ يصح أن يعمل أجيرا أثناء حجه طالما أنه يحرم ويؤدي المناسك مع الناس ويعني يشهد كل مناسك الحج فحده صحيح ويجوز أن يعمل أثناء الحج. هل يجوز زيادة عدد القرى التي هي مواقيت مكانية طالما كانت في حذو المواقيت التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو لا حيقص قياسا علي، الناس كلها بتقول وقت ميقات أهل مصر إيه؟ رابغ، مع إن هي ليست رابغ في الحديث إنما هي الإيه؟ الجحفة. فمثل هذا قياسا على فعل الصحابة رضي الله عنهم. المرحلة اللي ذكرها الإمام النووي دي تحسبها زي ما قلنا اقسم، هو بيقول في ليس 1009 إيه؟ مراحل مش كده؟ اقسم 410 أو 409 على إيه؟ على 9 تطلع المرحلة تقريبا 50. ميقات اهل اليمن ميقات عمل اهل المشرق؟ لا، ميقات اهل اليمن ميقات عمل اهل الجنوب، كل اللي جاي من الجنوب. فميقات زي مثلا جنوب مثلا اللي جاي من افريقيا وهيمروا على اليمن وحضر موت وهذه البلاد اللي هيمروا من طريق اليمن، يبقى ميقاتهم ميقات يلملم. ميقات اهل نجد كل ميقات الشرق يعني من اول اليابان ومثلا والصين والهند وباكستان، كل دول بيعدوا شرقا على نجد على شرق الجزيرة العربية، فميقاتهم قرن المناجر. ميقات الشام الجحفة ميقات عام لأهل الغرب. ميقات ذي الحليفة ميقات لأهل الجنوب. لا، أنت مش متخيل المسألة تماما. دلوقتي مكة كده شمالها مباشرة ذي الحليفة، شمالها الغربي قليلا وقرب رابغ اللي هو الجحفة، جنوبها يلملم، شرقها قرن المناجر. يبقى الدايره دي كده هو محيطه بمكه ما بين رابغ وذي الحليفه، رابغ غربا او شمال غربي و ذي الحليفه شمال، قرن المناجر شرق، ذات عرق بقى بين الاثنين، ذات العرق الشمال ايه؟ شمال شرقي، ذات عرق اللي هي العراق شمال شرقي، ويلملم جنوبا. فذو الحليفة ميقات خاص لأهل المدينة فقط، لمن أتى المدينة، لمن كان من أهل المدينة أو أتى إلى المدينة أو أتى إلى ذي الحليفة. أما إذا مر من الطريق الساحلي فهو إيه؟ ميقاته الجحفة. يقول علماء الحرم أن الصلاة في أي مسجد سيد مكة هو نفس أجر الصلاة في مسجد الحرم. مسألة خلافية طبعا مشهور الخلاف فيها، والصحيح عندي أن الصلاة في المسجد الحرام فقط مسجد الكعبة هي 100,000 صلاة، وأما الصلاة في المساجد التي في الحرم فلها ثواب عظيم ولكن ليست كالثواب في مسجد الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهد الرحال إلا إلى 3 مشابه مسجد الكعبة. فعند عامة أهل العلم لا أعلم من يخالف في ذلك أنه لا يجوز مثلا يقصد مقصد فقيه مسجد فقيه في العزيزية لشد الرحال. راح يقول مثلا في مسجد اسمه مسجد ثقيف العزيزية في طرف مكة أو مسجد الخيف في منى، هل يجوز أن يقصد يشد الرحال إلى مسجد الخيف مع كونه مسجدا مباركا صلى فيه 70 نبيا؟ لا يجوز أن يقصده مع أنه من الحرم، لا بد أن يقصد، ولا يجوز أن يقصد المشعر الحرام، مسجد المشعر الحرام في المزدلفة هو من الحرم ومع ذلك لا يجوز أن يقصده، لا بد أن يقصد مسجد الإيه؟ الكعبة. فمسجد الكعبة هو الذي له الفضيلة، فالمسجد الحرام إذا أطلق فصل به مسجد الكعبة، وقد يستعمل في الأرض الحرام كلها وقد يستعمل في المساجد التي به. فالظاهر أن كلمة المسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي تشد له الرحال، والله أعلم. وإن كان هناك فضيلة في الصلاة في الحرم في المسافات التي تعرضها الشيخ سيد السابق ذي الحليفة ومكة 450 كيلو. على فكرة الطرق تغيرت، ان الطرق اصبحت هناك طرق، الكلام ده على طرق الاسفلت القديمة الناس كانت بتمشي وسط الجبال والطريق ملتوي كثيرا، دلوقتي الطريق اقل من ذي الحليفة الى مكة اقل من 450. الطريق الحديث ايام الشيخ سيد السابق ما كتب شفق السنة كانت الطرق دي ايه، الطرق القديمة، فأي 450 هي اقل من ذلك. رابغ ومكة 204 والزحفة ومكة 187 اظنها في 170 حاليا. قرن المنازل ومكة 94، يلملم ومكة 54، ذات عرق 94. انا مش عارف طبعا الطرق اللي مش لا نمر عليها، لا اعرف الطرق الحديثة كم طولها. عليكم السلام عليكم. من اراد العمرة من اهل مكة ليخرج من مكة الى التنعيم ويحرم، نعم الى التنعيم او الى اي بقعة من الحل، هل يصح لرجل ذهب لاداء العمرة وبعد ان انتهى من عمرته ان يخرج الى الميقات مرة اخرى خلال فترة العمرة وهي 15 يوما لاداء عمرة لاحد اقاربه كأبيه المتوفى، ام يسافر من عام اخر؟ بل يجوز ان يخرج الى التنعيم فقط، واذا خرج الى الميقات فبالاولى انه يصح له ذلك وهي اكمل، لانه يعتمر عن ابيه او امه من حيث وجبت عليه العمره لو كانت وجبت فهي اكمل. يعني بدل ما يحرم من التنعيم يروح لرابغ ويحرم من هناك عن ايه، عن ابيه المتوفى، لان اباه من اهل مصر، فاذا احرم من هناك كان اكمل. وإن خرج إلى التنعيم وأحرم عن أبيه أجزأه، وإن أحرم عن نفسه أجزأه. فإنه قد روي عن جماعة من الصحابة كما ذكرنا ثبت في الصحيحين عن عائشة، والظاهر أن أخاها عبد الرحمن قد اعتمر معها، خلافا لمن قال أيضا من المعاصرين أن عبد الرحمن لم يعتمر. من أين لكم ذلك؟ وفي الحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضيتما طوافكما فالقيان عند كذا وكذا، طوافكما، وهذا المقصود به السعي، الطواف بين الصفا والمروة، وذلك لأنهما لن يلقياه إلا بعد الطواف بين الصفا والمروة، فلو كان لا يطوف لكانت هذه لا يسمى طوافا له، فسوف يقوله فإذا قضى طوافها. فأما إذا قال في رواية صحيحة في البخاري إذا قضيتما طوافكما دل على أن عبد الرحمن كان يطوف معها، وهو عبادة فلا يصح عبادة، لا يوجد سعي تطوع، لا يوجد سعي تطوع، وإنما هو لابد أن يكون ضمن النسك. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج إلى التنعيم واعتمر. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه لما بنى الكعبة خرج إلى التنعيم واعتمر، لما بنى الكعبة على أسس إبراهيم على قواعد إبراهيم. فثبت عن جماعة من الصحابة، فما شأن من ينكر ويقول بدعة؟ القول هذا هو البدعة. أحرمت امرأة بعمرة ودخلت المسجد الحرام، وقبل الطواف أتتها الحيض فخرجت، سألنا أحد شيوخ الحرم فأفتى أن تنتظر حتى قرب ميعاد الانصراف ثم تعتمر، ففعلت وتحللت وعادت. هي طهرت ولا لم تطهر؟ إذا كانت قد طهرت فقد صحت عمرتها، وإذا لم تكن طهرت فعليها أن تعود مرة أخرى. هي الآن ما زالت على إحرامها، هي الآن ما زالت على إحرامها، لم تتحلل لأن طوافها وهي حائض طواف باطل ولا زالت محرمة، ففي أقرب فرصة ترجع إلى أداء العمرة، والله أعلم وأعلم. لأن هذا الكلام لا يقول به أحد غير شيخ الإسلام تيمية، وفي حالة خوف الضياع إذا فقدت الرفقة، وما أظن هذا حاصلا في زماننا أن أحدا يخاف الضياع اليوم. يعني لو أن المرأة تركها أهلها ورفضوا أن يبقوا إلى يعني أن تنتصر من حيضها، فهذا الأمر لا تضيع معه أيضا، فإن معها تذكرة العودة ومعها وسائل مواصلاتها ومعها كل ما والأمان حاصل بإذن الله تبارك وتعالى في الأغلب العام، فيلزمها أن تبقى حتى لو تركها وليها، ولا يجوز له أن يتركها بل تحبسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية أحابسة نهي، فيجب أن يحبس معها إلى أن تصفر، ويمكنها أن تأخذ بعض الأدوية والحقن التي ترفع الحيض مؤقتا، فهذا أمر أصبح ميسرا ومشهورا وليس أمرا خفيا يعني يصعب الوصول إليه الآن. نعم يعرفه الأطباء، يعني ليس خفيا على العامة لكن يعرفه الأطباء، فيمكن أن تفعل ذلك إلى أن يأذن الله لها بالفرج، فإذا طفت وهي كذلك فهي لم تطف ولم تسع ولم تعتمر بعد وما زالت على إحرامها، ففي أقصى فرصة يعني تذهب لتؤدي تكمل عمرتها حتى لو فرقت مكة ترجع لها ثاني تحرم من جديد، هي محرمة ما زالت. وعليكم السلام عليكم. يقول ذكر شيخ الإسلام أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام بل كان موافقا لها، ولم يكن موسى عليه السلام علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك. ثم علقتم في الصفحة التي تليها هذا الأمر غير محض وهو مخالف شريعة موسى عليه السلام، ولكنه جاء في شريعة الخضر، كيف يجمع الجمع بين القولين؟ ما احنا بنقول ده قول ما فيش جمع، ده قولين متعارضين. أنا أقول إن كلام شيخ الإسلام تامية غير ظاهر في قتل الغلام، يمكن أن يكون ذلك في السفينة نعم، في بناء الجدار نعم، ليس مخالفا لشريعة موسى، لأن فعل الإحسان إلى من أساء إلينا أمر ليس ممنوعا، وتحمل يعني أمر أو فعل أمر فيه مفسدة يسيرة لدفع مفسدة أعظم جائز في الشريعتين، لكن قتل الخضر للغلام لا يمكن أن يكون موافقا لشريعة موسى عليه السلام، هذا خاص بهذا الغلام في هذه الشريعة، وهو أنه يقتل صغيرا لأنه سوف يكفر عند كبره، هذا ليس في شريعة من الشرائع إلا ما جاء به الخضر عليه السلام. فنحن نقول ما ده نقول لا، أنا بقول قول آخر معارض لما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فشريعة الخضر فيها مخالفة لشريعة موسى في قتل الغلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا عجز ابن عباس نجد الحروري في قتل الغلمان فقال فلا تقتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام، يعني عمرك ما هتعرفه، وبالتالي فلا تقتل ليه الغلمان، فمن الذي يجزم بأن هذا الغلام سوف يكون كافرا؟ شيخ الإسلام يقول لدفع صائل، والحقيقة أنه إيه؟ لا يدفع الصائل بنية الصيام، يعني واحد يقول ده كمان سنتين حيبقى صائل، ده ناوي يبقى يصول لما يكبر، هذا لا يقوله عالم من أهل العلم أن هذا صائل الآن يدفع الآن ويقتل لأنه ينوي أن يكون صائلا في المستقبل، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم فيما أعلم. ولذلك بنقول الصائل معناه المعتدي على غيره، اللي هو بيقطع الطريق مثلا، او اللي بيأتي محرم بالقهر والغلبة يصول يعني يعتدي على غيره، واحد حيفعل فعل محرم بالقوة والقهر والغلبة على غيره، يسلبه ماله، يعتدي على حريمه، يقتله، كل ده صائل، او حتى يفعل محرما ايا ما كان، كمن يقبل امرأة عنوة مثلا فهو ايه، فهو صائل كذلك. ما بقول ده، بنقول ده لو سلمنا قال له بينه وبينه كده انا ناوي بكره اقتل فلان، ما ينفعش يقتله دلوقتي، يروح يبلغ فلان ويحتاط، ولا يجوز له ان يقتله ليه الان، ده مع ان كلمه اريد ان اقتل فلانا غدا ده نوع من الاعتداء، ماشي كده. اما الغلام فده عمل ايه؟ ده كان بيلعب مع الغلمان. فكلام شيخ الاسلام غير ظاهر، الكلام اللي بنعلق عليه بنقول ده غير صحيح، مش ان هم دول قولين هنجمع بينهم. يقول شيخ الإسلام في رسالة القمة نفسه قد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمع وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجوز للمقضي له أن يأخذ ما قضي له به، وإنما يقطع له قطعة من النار. المسألة المرأة التي أتت فقالت لبعض يعني طلاب العلم أن زوجها يقول إنه قد أتاه اليقين ولا تلزمه العبادة، وإن وقفت أمام القاضي سأقول له أنا لم أقل ذلك، فأفتاها لأنها في الظاهر زوجته وفي الباطن ليست زوجته، هل هذه الفتوى بالحق في هذه المسألة أم أنه خلف الحق ظاهرا وباطنا أم أنه وافقه باطنا وخلفه ظاهرا؟ فهو الفتوى دي بناء على أمر الباطن أنه ليس دون الله، أنه مرتد إذ قال ذلك الكلام، لأنه أنكر وجوب الصلاة وأنكر وجوب الطهارة وأنكر وجوب صوم رمضان، ففي الباطل عند الله عز وجل هذا الكلام، هي ليست امرأة وإنه مرتد، لكن في الظاهر نحن لا نعلم ولا نستطيع أن نأخذ بالكلام طالما أنكره الرجل، طالما لم يقم عليه بينات وشهود، لكن هي سمعته بأذنها، ففيما بينها وبين الله عز وجل هي تعلم أنه مرتد، وبالتالي فلا يجوز لها أن تسلم نفسها إليه، ويلزمها أن تطلق منه في الظاهر بما تستطيع، تختلع، تطلق، تدعي عليه أمرا تستطيع إثباته لتطلق حتى لا يتمكن منها. فهذا الأمر نقول في الظاهر لأنه لم يثبت لدينا، والقاضي لما يحكم بالظاهر ولا يحكم بعلمه الباطن، فضلا أن يكون ليس له علم بذلك. الله أعلم. بنك فيصل إذا زاده زيادة، قلتم يجوز أخذ الزيادة، أنا قلت مش مطلقا، قلت يتصدق ببعض الزيادة، لأن البنك ليست كل أعماله مباحة، في أعمال مباحة وفي أعمال غير ظاهرة يعني فيها تحايل. كتاب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية أنا لم أقرأه، ولكن أستاذ مصطفى حلمي من أفاضل الكتاب. اشتراك في سحبة شهادة الاستثمار كتاب اشتراك غير جائز، لأن شهادة الاستثمار المجموعة جيم شر أنواع الثلاثة، لأنها تجمع بين الربا والميسر معا. يقول في فتاوى رمضان أفتات من جواز مشاهدة أفلام الحركة، هي أفلام الحركة دي أنا قلت كده فين دي؟ انا قلت افلام الحركه طب افلام الحركه الكراسي ده بيقول لي فيها موسيقى وعنف دموي وعري، هي دي أفلام. واحد بيتعلم فنون القتال مثلا في افلام وثائقيه، افلام وثائقيه اذا كان قصدك على دي، بيصور مثلا ايام حرب مثلا قناة السويس، بيصور الصور دي مثلا، بيصور مثلا ساعة ما اليهود دخلوا القدس، بيصور الملك حسين وهو قاعد مع اليهود مثلا وجايب الحاجات دي مثلا يعني، فالحاجات دي هي اللي مش هي دي خالص. افلام الحركة واحد بيعلمه ازاي فنون القتال ونحو ذلك، دي مش هي دي. امال ايه افلام الحركة دي بقى؟ ايه دي يعني؟ ايه افلام الحركة دي؟ انا ما قلتش ان في افلام فيها موسيقى وعري يجوز الفرج عليها، وانا بقول بعدم جواز التمثيل برضو، انا بقول كده، ما زلت اقول بهذا. اذا حضرتك فهمت حاجه من كلمه افلام الحركه فيبقى انا ما فهمتش الحركه يعني ايه. الكرتون جائز للاولاد الاطفال، للاطفال ومن في سنهم، الافلام الكرتون جائزه للاطفال ومن في سنهم. الكرتون النافع بقى، الكرتون اللي يجوز وينمي مدارك الطفل، ممكن يكون بعض الحاجات اللي فيها العاب يعني ترفيهيه لهم تجوز ايضا.